قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. أبو إسحاق يرى أن الديمقراطية صارت واقعا عالميا، وأنه يتعامل معها لأنها ضرورة من باب أكل الميتة، وأن تكوين الأحزاب كحزب النور والوطن صار ضرورة الآن للسعي لتحكيم الشريعة. في بعضهم يقول نحن نعلم أن الديمقراطية باطلة، لكن آليات من انتخابات ومن مجالس نيابية ومن مظاهرات ومن تحالف ولو مع جهات يسارية ومنظمات نسائية، يقول لك هذا مباح. الآلية مع الكفر بالديمقراطية. والله شوف، أصل في يعني أشياء فاضطرك إلى فعلها كما يضطر الإنسان إلى أكل الميت. ده نظام دواء لا نستطيع تغييره. فأنا بمشي معاه قبل الضرورة. قيل لي راها جائزة ابتداء قبل أن نصل الضرورة. قبل الضرورة هذا هو المشكلة. قبل جائزة أما في الضرورة موضوع آخر. قال لك جائزة لا، إحنا في كلمة الضرورة ناخذكم، وليس هناك مانع شرعي. لا لا لا لا، الخلفاء الخلفاء والكلام ده اللي طول عمرهم مسكين وكذا كانوا بيعملوا هذا الكلام، كانش بيعمل هذا الكلام واخد ولا تحديد مدة الرئاسة. الأصل الأشياء الإباحة قليل. نعم، يقول الأصل الأشياء الإباحة والسياسة الشرعية تدور على المصالح والمفاسد، فقال لك لا تحجر واسعا. هذه آليات أما ما باب الضرورة هذا يمكن تقضي قدر بحكم، هم يجيدونها. لا غير صحيح. ونحن نتكلم على واقع مش على نظرية. يعني إشكالنا إن أحيانا نتكلم على نظرية غير موجودة وننفق فيها من الجهد والوقت والبحث والإحن والأخذ والرد والكلام ده، ونترك الواقع. خلينا نتكلم على الواقع المفيد. نحن الآن واقعنا في كل الدول هو كده. ما لا أستطيع مثلا تأسيس الحزب السابق حزب النور أو حزب الوطن أو الكلام ده، صار ضرورة. يعني ما نقدرش مثلا نعتزل الحكم كله وإحنا أساسا كل فكرتنا قائمة على إعادة حكم الإسلام. تعال يا أبا إسحاق واسمع ماذا قلت للشيخ الألباني رحمه الله، وبماذا رد عليك في تلك المسألة، وأنت لطالما صدعت رؤوسنا بأنك جالست الشيخ الألباني رحمه الله. سؤال أخير. تفضل. فيه عندنا في بعض الأحزاب السياسية كان عامل ندوة ودعا لها بعض من ينتسبون إلى الدين ممن يسمون بالعلماء، فقالوا إن الانضمام للأحزاب السياسية المسلمين يعتبر واجب وجوبا شرعيا، إذ لا مجال لخدمة الإسلام إلا من خلال هذه الأحزاب. فأكثر الجالسين قالوا إحنا أنتم لستم علماء في نظرنا، نحن نريد آراء العلماء. فنشروا في الجريدة الرسمية أسماء العلماء الذين يطلب رأيهم في هذا الموضوع، من ضمنهم فضيلة الشيخ نصر الدين الألباني. فأنا يعني نيابة عنهم أسأل هذا السؤال حتى يصل لأسماع الناس هنا، لأن هذه أصبحت فتنة. يعني الشيخ صلاح أبو إسماعيل معلق تسمع هذا البيت. هذا النائب في البرلمان. نعم نعم، وهذا الذي يحاول يظهر بتظاهرة. نعم نعم، حافظ السلامة، وأيضا صلاح أبو إسماعيل ممن يشجع هذا. نعم، فالشيخ صلاح يقول إن الانضمام للحزب أصبح واجبا، إذ تقطعت السبل على المسلمين في المكان. فهل هذا كلام صحيح؟ أما الجواب على هذا السؤال كما قيل قديما، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الإصلاح الإسلامي لا يبدأ بالتحزب والتكتل والتفرق، لأن نصوص الكتاب والسنة كما لا يخفى عليكم جميعا تنهى، ويرحمك الله، تنهى عن التفرق. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.